بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال: فصل في القبلة للصائم. المقصود بالقبلة أي تقبيل الرجل زوجته وهو صائم. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم، يعني يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الفجر وهو جنب، أي وهو جنابة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: سافر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، أي أنه يعاشر أهله ويجامع أهله، ثم يؤذن المؤذن وهو جنب فيغتسل، ثم بعد ذلك يذهب إلى صلاة الفجر. فهذا جائز، لأنه الآن طلع عليه الفجر وهو جنب، ولم يطلع عليه الفجر وهو يجامع أهله. هذه مسألة سيأتي بيانها، لأنه إذا طلع الفجر وهو يجامع فيجب عليه الكف، فإن استمر فقد أفطر ذلك اليوم ويجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة. وإن طلع الفجر ثم قام فجامع، هذا من باب أولى، أنه مفطر وجب عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين. لكن الكلام هنا من يعني جامع أهله لكن طلع الفجر وقد انتهى، أو طلع الفجر وهو جنب أي جنابة لم يغتسل، هذا جائز، هذا جائز وليس عليه شيء. طيب، أيضا لو أنه احتلم يعني أجنب وقت الظهيرة، كان نائما احتلم فخرج منه المني، فليس عليه شيء، إنما عليه غسل الجنابة فلا يفطر، وليس عليه كفارة وليس عليه شيء، لأن هذا مرفوع القلم عليه. وسيأتي بعض أحكام هذا بعد كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، كما جاء أيضا في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني لنفسه ولحاجته. أما أن يبقى كما يقال الإنسان مع أهله يقبل وغير ذلك، أو ربما ينام معها في فراش ولحاف، وربما يباشر فيمني ويخرج منه المني، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان من باب الاستمتاع وهو ماشي كل نفسه محافظ على نفسه، فهذا جائز، هذا جائز، وكما سيأتي بيان هذه المسائل. قال رحمه الله: وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. شبه كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم، يعني هش أي ضحك مع زوجته وقبلها، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ وهذا الحديث بعض أهل العلم يحسنه. قال: وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. نعم، والصحيح لأن هذه الزيادة ضعيفة، وكان يمص لسانه، أن مص اللسان يخرج منه اللعاب فيحصل به الفطر، فهذا الحديث ضعيف. وإنما يعني قبلة الرجل لأهله بغير هذه الأمور التي فيها التوسع. قال السعدي: زائغ جائغ عن الطريق، أي راوي هذا الحديث، وحسنه طائفة وقالوا وثقة صدوق، روى له مسلم في صحيحه، وفي إسناده محمد بن دينار أيضا ضعيف. قال يحيى بن معين: ضعيف، وفي رواية عنه ليس به بأس، وقال غيره صدوق. وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه، أي أن هذا الحديث ضعيف، لم يقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو لم يفعله ولم تقله عائشة. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال: قد أفطرا، يعني هذا من الإفطار، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القول ضعيف، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي أبو يزيد الضني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد قالت: الدارقطني ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول، ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، يعني لأن بعض أهل العلم قال: كان يقبل وهو صائم، أي لكبير السن الذي شهوته خفيفة، أما الشاب لا سيما الذي هو حديث عهد بزواج هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. وأخذ بحديث ميمونة مولاته أن رجل امرأته قبل فقال: قد أفطر، هذا للشباب الذي هو شاب، هذا التفريق ما عليه دليل، سواء شاب أو شيبة، أي متزوج لا يجوز له التقبيل إذا كان سيؤدي به ويجره إلى ماذا؟ إلى الجماع أو إلى الإنزال أو إلى أن يخرج الماء، هذا لا يجوز له. أما كما يقال وهو ماسك لنفسه وهذه الأمور صارت عنده عادي ما تحرك فيه الشهوة، هذا لا بأس، هذا من الأمور المباحة. قال: ولم يجيء من وجه يثبت، وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي إلى قوله عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، أي شاب منعه من هذا حتى لا يقع في الحرام. إذن هذه المسألة وهي مسألة تقبيل الصائم لأهله لا يعتبر من المفطرات إلا إذا كان هذا سيجره إلى الجماع أو سيجره هذا إلى أن يقع منه أو يخرج منه المني، ففي هذا الحال لا يجوز له، لا يجوز له. طيب، هنا مسألة وهي الاستمناء، استمناء الصائم، وهو ما يفعله ربما كثير من الشباب، نسأل الله أن يصلحنا وإياهم، فهذا لا يجوز. الاستمناء هو استخدام اليد في إخراج الشهوة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز. قال الله عز وجل: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز فعلها، فأما إذا فعلها في رمضان قال الإناء، قال جمهور أهل العلم إلى أنه يفسد صومه، يفسد صومه، واستدلوا بقوله: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته، وهذا ترجيح العلامة ابن باز وعثيمين وغيرهم، واستدلوا أيضا بقياسه على الجماع في إخراج هذا المن. فإذا الاستمناء من الرجل لنفسه هذا في نهار رمضان لا يجوز ومحرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. أما استمناء بين الزوجين فإنه جائز إلا في نهار رمضان، فإنه محرم، محرم إخراج المني بأي سبب من الأسباب في نهار رمضان، في نهار رمضان. هذا قول كثير من أهل العلم، هذا قول كثير من أهل العلم أنه لا يجوز له إخراج هذا المن. الأمر الذي يلحق بذلك لو أنه الأمر الذي يلحق بذلك الجماع، إذا وصل الرجل وتعدى مسألة قبلة أو مسألة استمناء وغير ذلك أو احتلال فجامع أهله في نهار رمضان، ماذا عليه؟ هذا كفارته عليه قضاء يوم، أو ماذا عليه؟ كفارة صيام شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع أن يصومها فيطعم 60 مسكينا، وهذا قول جماهير أهل العلم، ودليلهم في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله لك. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. إذن هذا الأمر الأول. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق أو بعرق فيه تمر سطل، العرق هو التمر، فقال هو السطل، فقال: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر منا فما بين لابتيها، أي ما بين جبلي المدينة، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعم أهلك، أطعم أهلك. فإذا الشاهد من هذا الحديث أن عليه كفارة، كفارة، هذه الكفارة إما عتق رقبة لا تجد الآن، وإما صيام شهرين متتابعين، فإذا كان يستطيع أن يصوم رمضان فيجب عليه، فإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا عن كل يوم مسكينا. طيب، وقد ذكرنا فيما مضى نوع الإطعام لمن أراد أن يطعم، لكن سؤال: هل يلزمه أن يطعم 60 مسكينا على التوالي متابعة مثل الصوم يجب عليه أن يصوم شهرا متتابعا، أم يجوز أن يفرق بينهما؟ فهذه المسألة على قولين لأهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه يلزمه الترتيب، وقال غيرهم من أهل العلم لا يلزمه الترتيب، وهذا هو الصحيح، على أنه لا يلزمه أن يرتب، القصد أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو الأقرب. طيب، إذا جامع هو فهل يلزم أيضا على أهله أو على زوجته أن تخرج أيضا كفارة مثل ما أخرج هذا الزوج؟ هذه أصلي أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والصحيح والأقرب في ذلك أنها إن كانت مطاوعة راضية بما تماشي معه وربما تتجمل له وربما تتعرض له، فنعم يلزمه ويجب عليه، وإن لم يعني ماذا تطاوعه وترضى به، وإنما أجبرها أو قهرها أو يعني خافت من حصول مشكلة أو غير ذلك، ففي هذه الحالة بإذن الله ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. هذا هو تأصيل المسألة، وهو ما أصل به الإمام العثيمين رحمه الله هذه المسألة، هذه المسألة. نعم. طيب، ومن ضمن ذلك، من ضمن ذلك يعني إذا باشر ولم يجامع، يعني جلس مع أهله باشر ولم يجامع فأخرج المن، هل عليه كفارة إطعام، كفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أم ماذا عليه؟ الأقرب بذلك أنه ليس عليه هذه الكفارة إلا إذا جامع، أما إذا كما يقال ضم قبل فعل شيئا فأخرج المن، أنه يلزمه قضاء ذلك اليوم وليس عليه يعني صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين إلا لمن جامع للفرج. هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم، من أقوال أهل العلم. طيب، لو أنه نظر لأهل زوجته أو نظر إلى الحرام، الآن ربما كثير من الشباب أو من الناس أو ممن يعني ما عنده خوف من الله ربما ينظر بعض المقاطع وهو صائم فيخرج منه المن. طيب، إلى غير ذلك، فهذا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وهو مفطر بهذا الفعل، إنما الذي يعفى عنه إذا خرج من غير إرادة، أو خرج وهو ناهي، أو خرج وغير ذلك، فهذا ليس عليه شيء بإذن الله عز وجل. أما من تسبب بإخراج المني إما برضا بنظر أو بقبلة أو بلمس أو كذلك بتفكر، تفكر وتخيل حتى خرج هذا منه، فهذا يفطر في هذه الحالة وهو مفطر، وجب عليه قضاء ذلك اليوم. أما من جامع في فرج فهذا في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين وجوبا، فلا يذهب إلى الإطعام 60 مسكينا إلا إذا كان معذورا، إذا كان معذورا ما يستطيع أن يصوم بأي عذر من الأعذار المعتبرة في الشرع. هذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة، هذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة، وسيأتي أيضا مزيد تفصيل لبعض المسائل في بابه إلى هنا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.